الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، الآية. قال: وفيه مسائل. الأولى: تفسير آية آل عمران. الثانية: تفسير آية براءة. الثالثة: تفسير آية العنكبوت. الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. الخامسة: علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. السابعة: ذكر ثواب من فعله. الثامنة: ذكر عقاب من تركه. قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية. رواه البخاري والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لما كان التوكل من شرائط الإيمان، ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد ليبين أن التوحيد لا يكمل إلا بالتوكل على الله جل وعلا. والتوكل معناه اعتماد القلب على الله جل وعلا بعد فعل السبب. فالأسباب تفعل على أنها أسباب جعلها الله جل وعلا سببا للأمور التي ترتب عليها، فتعتمد على أنها أسباب قد جعلها الله كذلك. والأسباب قد تكون أسباب جائزة شرعية، وقد تكون أسباب محرمة لا يجوز فعلها. فالإنسان يفعل السبب ثم يعتمد في حصول المراد الذي فعل الذي يريده على ربه جل وعلا. وذلك أن كل شيء بأمر الله، لا يمكن يقع حركة ولا سكون ولا صغير ولا كبير إلا بإرادة الله جل وعلا. لهذا قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني المعنى الذي أريد من هذه الآية يجب على المسلم أن يفهمه ويعمل به. قالوا: على الله فتوكلوا، قدم المعمول على العامل ليبين أن هذا يخص الله جل وعلا وحده، وأنه لا يجوز أن يكون لغيره، كقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة لا تكون إلا لله، والاستعانة لا يجوز أن تكون إلا بالله جل وعلا، وكذلك التوكل. فعلى هذا يكون التوكل عبادة، عبادة يجب أن تخلص لله جل وعلا، فلا يجوز للإنسان أن يقول توكلت على فلان، وإنما التوكل على الله فقط، مثل ما لا يجوز أن يقول صليت لفلان أو صمت لفلان، فالتوكل مثل الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات التي يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. أما التوكيل كون الإنسان يفوض أمرا إلى غيره أمرا واضح، يعني أمرا يمكن أنه يفعله ويستطيعه، كأن يقول وكلتك أن تبيع لي كذا أو تشتري لي كذا أو تعمل كذا فقط. أما التوكل فهو عمل القلب، وعمل القلب هذا يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون لمخلوق، فمن جعله لمخلوق فقد وقع في الشرك. ولهذا قال وعلى الله فتوكلوا، يعني لا على غيره، على الله وحده فقط فتوكلوا، ثم قال إن كنتم مؤمنين، فدل على أن من شرط الإيمان حصول التوكل على الله جل وعلا، لأن إن هذه شرطية. وقال قوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقدم المعمول مثل ما في الآية الأولى على العامل للاختصاص، أن هذا يخص الله جل وعلا. وقوله إنما، هذه أيضا أداة حصر، والحصر معناه أن الإيمان يكون محصورا في من ذكر، منفيا عمن عداهم. إنما المؤمنون، وهذا لا بد أن نقول إن المقصود بهذا الإيمان الكامل الذي يستوجب الإنسان به الجنة والنجاة من النار، لأن الإيمان يتفاوت كثيرا، بعض الناس إيمانه ضعيف لا يقوى أن يمنعه من فعل المعاصي، فضلا عن كونه إذا ذكر الله وجل قلبه، وهذا يتفاوت تفاوت عظيم، حتى إن بعض الناس يكون الإيمان عنده لا أثر له أصلا، يكون ضعيف جدا، فهما منازلهم في الآخرة على حسب ما عندهم من الإيمان. أما هؤلاء فقد كمل إيمانهم، فإذا ذكر الله سمعوا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت وتحركت إلى طاعته والانزجار عن معاصيه والابتعاد عن ذلك. وجلت، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لأنهم يعملون بها يؤمنون بها ويصدقون ثم يعملون بها، وبالعمل يزيد الإيمان. وإذا وكذلك الخوف والرجاء وأعمال القلوب التي هي الأصل، أصل أعمال الجوارح، تزداد بذكر آيات الله. إذا تليت عليهم، يعني سمعوا آيات الله تتلى سواء في الصلاة ولا في غيرها، يزداد إيمانا، يعني يخاف ويرجو ويتعظ بها ويعمل بها، هذا هو زيادة الإيمان. ثم قال وعلى ربهم يتوكلون، يعني هذه الخصلة الأخيرة وعلى ربهم يتوكلون أنها هي الأصل في هذا، يعني توكلهم على الله وحده الذي يجلب له المنافع ويدفع عنهم المضار. ومن أعظم المنافع وأجلها الإيمان الذي من الله جل وعلا عليهم به، فهم يسألونه الزيادة والثبات دائما، أن يستمروا حتى يلقوا ربهم جل وعلا على ذلك، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا تمام الآيات، فوصفهم بخمسة أوصاف: أنهم إذا وجلت قلوبهم خافوا، إذا ذكر الله خافوا وجلت قلوبهم. الثاني أنهم يزدادوا بذكر بسماعهم آيات الله جل وعلا، يزدادوا إيمانا. الثالث أنهم على ربهم يتوكلون لا على غيره. الرابع أنهم يقيمون الصلاة، والخامس أنهم يؤتون الزكاة. وبقية الواجبات والأمور تبع لهذا، ليس معنى ذلك أنهم يقتصرون على هذه الخمس فقط، بل هذه ذكرت لأهمتها ولأنها هي الأصل، هي أمر مهم جدا، وهي الأصل في زيادة الخير والرغبة فيه، وكذلك ما يجعله الله جل وعلا ويعده لهم من الثواب والأجر في منقلبهم. فهم دائما يراقبون ربهم، دائما يزداد خيرا. فصفة المؤمن هكذا، أنه كل يوم يكون أحسن من اليوم الذي قبله، إلى أن يختم له بالموت فيلقى ربه على أحسن حال. وهذا الواجب، هذا الذي يجب على العبد. أما إذا انعكست القضية فإنه معنى ذلك يسعى إلى النار، يتقرب كل يوم إلى النار، إذا كان كل يوم يزداد شرا ويزداد سوءا وبعدا عن الله. والإنسان لا يخلو إما هذا وإما هذا. ودلت الآية على أن التوكل فرض على كل عبد، لا بد أن يتوكل على ربه، لهذا قال: وعلى ربهم يتوكلون، في حصول مراداتهم مما هو مرتب على أمور الدنيا الآخرة، وهو من أمور الشرع، وكذلك في حصول مراداتهم من الدنيا التي تكون تبع وليست هي المقصودة بهذا، وإن المقصود حصول على الأجر والثواب والسلامة من العذاب الذي يكون في الدنيا والآخرة. فهم يتوكلون على ربهم في هذا، وهذا أعظم ما يتوكل عليه، ما يتوكل فيه على الله جل وعلا. أما أمور الدنيا فالأمر فيها سهل، ويجب أن تكون هي تبع لهذه الأمور وليست هي المقصودة توكل، ولكن الله جل وعلا أمر بطلب الرزق، بطلب ما يكون فيه عون للإنسان على عبادة ربه، هذا هو المطلوب. أما أمور تلهي وتشغل بلا فائدة فلا خير فيها. وليس معنى ذلك أن الإنسان يتخلى عن الدنيا، لا أبدا، الآخرة لا تحصل إلا بالدنيا، لا بد منها، ولكن يجب أن يكون طلبها عن طريق شرعي مأمور به، وإلا ما يحصل جهاد ولا يحصل نفقة ولا يحصل إحسان إلى الغير إلا بالأموال التي هي مقدمة في كتاب الله جل وعلا في الجهاد على الجهاد بالنفس في جميع موارد الجهاد. قل جميع أمر الله جل وعلا أن يجاهد بالمال وبالنفس، فقدم المال، ولكن المال يجب أن يكون مطلوبا عن طريق شرعي، وليس يكون الإنسان همه أن يتحصل على المال من أي طريق، فهذا مصيره إلى جهنم، نسأل الله العافية. ولهذا ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أمره واحد، المؤمنون مأمرون بأمر الله للمرسلين. وقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فأمرهم أولا أن يأكلوا من الكسب الطيب، لأنه إذا كان الكسب خبيث فالعمل يكون خبيثا تبعا لذلك. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فإذا العمل الصالح لا يحصل إلا بأكل الطيب، والطيب هو الحلال الذي أحله الله جل وعلا. هذا بالنسبة للمرسلين. وقال جل وعلا بالنسبة للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فهذا مثل أمر المرسلين تماما، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر، يعني الرسول، ذكر رجلا يطيل السفر، يقول: يرفع يديه إلى السماء، يطيل السفر، أشعث رأسه أشعث ومغبرة قدماه، ويرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ارفع يديه إلى ربه جل وعلا، إن ربه في السماء فوق، والسماء اسم لما فوقك، كل ما على فوق فهو سماء. يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب له؟ يعني بعيد أنه لا يستجاب له لهذه الأسباب، لأكل الحرام ولبسه، فدل على أنه لا بد أن يكون الرزق الذي يأكله الإنسان من الطريق الشرعي الذي شرعه الله وأمر به. أما إذا كان من غير ذلك فالعمل مردود لا يقبل. لهذا قال: فأنى يستجاب له، يعني بعيد بعيد الاستجابة. وليس معنى ذلك الاستحالة، لأن الله قد يستجيب للكافر، كما قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والخطاب لمن؟ خطاب للمشركين، هم يعلمون أن الله جل وعلا يستجيب لهم إذا اضطروا وصدقوا الدعاء، كما أخبر جل وعلا أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر عادوا إلى شركهم وكفرهم. فالمقصود أن الشرع جاء متكاملا، ولا يجوز أن نأخذ جانبا منه ونترك جانبا آخر، فإنه مرتبط بعضه ببعض. فلا بد أن يكون المؤمن ممتثلا لأمر الله جل وعلا في كونه يخلص عمله لله، وكونه يأكل حلالا ويشرب حلالا ويكتسي بالحلال حتى يكون عمله مقبولا، وإلا يكون مردود. جاء في الحديث أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعاء. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك، يعني اجعل طعامك طيبا الذي تأكله وتستعمله طلب تستجب دعوتك. وكان سعد مجاب الدعوة رضي الله عنه، وهذا مشهور في سيرته والأخبار عنه. قال: إنما المؤمنون، إن يقول هذه أداة حصر تحصر المذكور بعدها فيما ذكر وتنفي ما عداه، يعني تحصر الإيمان في من ذكر بهذه الآية الذين وصفوا بخمسة الأوصاف هذه التي ذكرناها، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. ولهذا نقول إنه يجب أن يكون هذا معناها الإيمان الكامل، وإلا فكثير من المؤمنين ليس بهذه الصفة فلا يشملهم هذا الشيء. قال إذا ذكر الله لا تجل قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته لا يزدادون إيمانا، وقد يخلون بالتوكل، وقد يخلون أيضا بالصلاة، وقد يخلون أيضا بالزكاة، يعني لا يودونها كما ينبغي، إما في وضعها ما في موضعها أو في سلامة القلب في ذلك، لأن القلب قد يتعلق بالمال ويحبه، وقد يبخل الإنسان بشيء من ذلك فيكون ليس من هؤلاء الذين ذكرهم الله. وإذا ذكر الله وجد قلوبهم، ذكر الله جل وعلا يجعل القلب يجل، ولكن ما هو لكل أحد. كثيرا من الناس يذكر الله ولكن لا تجد الخوف عنده. وإذا كان مثل ذلك إذا ذكر بالله قيل له اتق ربك، وقف، إذا وقف عن العمل الذي يقال له في ذلك اتق ربك يقف ويجل ويخاف ويقدم خوف الله على أمور كثيرة من أمور الدنيا، وقد يترك شيئا من حقه خوفا من الله جل وعلا وإن كان واضحا، لأنه دائما يكون الحق له لا عليه. هذه صفة المؤمن، يعني يؤدي ما عليه ولا يستوفي ما له، لئلا يعلق به شيء مما للناس، وكل ذلك ليس خوفا من الناس وإنما هو خوف من الله جل وعلا. هؤلاء هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وكذلك في الصفة الثالثة أنهم إذا تليت عليهم آياته يزداد بها إيمانا، والإيمان يكون بالتصديق القلب ويكون بعمل الجوارح، أنهم يصدقون بالآيات ويعملون بها في طاعة الله جل وعلا والابتعاد عن معصيه، فيكون بهذه الصفة، وعلى ربهم يتوكلون في حصول هذا وفي غيره. وأعظم التوكل أن يكون في طاعة الله، توكل على الله بأنك تطيعه وأنك تستقيم على الحق، توكل على الله في هذا وتسأله الثبات على ذلك. أما التوكل في أمور الدنيا فهذا يحصل لكل أحد، حتى للسراق السارق توكل على الله في كونه يغامر وكونه يفعل المنكرات والظلم، عنده شيء من التوكل في ذلك، ولكن هذا لا يفيد لا يجدي، وإنما التوكل يكون في الأمور المطلوبة شرعا. وقوله جل وعلا الذين يقيمون الصلاة، من تمام الآية نفسها الذين يقيمون الصلاة، إقامتها أن يأتي بها العبد على الوجه الذي شرعه الله، وأهمه حضور القلب فيها والخشوع. أما الخشوع فهو وجل القلب ودمع العين، وهذا قد يكون نادرا، أما الحضور فهذا واجب حتم، إذا تركه الإنسان أثم. ومعنى حضور القلب أنك تعرف أنك قائم بين يدي الله وتسمع آياته التي تتلى عليك أو أنت تتلوها وتحضر قلبك لذلك، تعرف أنك في القيام وفي الركوع وفي السجود وتترك الاشتغال في أمور الدنيا، تبتعد عنه، تجتهد في أنك تكون في هذه اللحظات قائم بين يدي الله جل وعلا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا قام العبد في الصلاة فإنه يكون مواجها لربه قائما بين يديه. وقال في حديث آخر: إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه. يجب أن يعلم هذا، يناجي ربه. من يحصل له مناجاة الله؟ والمناجاة تكون بين اثنين، يعني في أمر خاص، يعني بينهما، بخلاف الإعلان والعموم. الإنسان لو قيل له مثال إنك ستناجي الأمير الليلة، يمكن يغبطه الناس ويقولون هذا ما مش مقام هذا يناجي الأمير، هذا أمر كبير، كيف بمن يناجي رب العالمين جل وعلا؟ ولكن نحن نغفل عن هذا. فالمقصود أن إقامة الصلاة أن يأتي بها الإنسان، يأتي بشروطها وأركانها وواجباتها على الوجه المطلوب وأن يؤديها. والشيطان حريص كل الحرص على إشغال العبد في صلاته أن يغفل عن الصلاة. ولهذا تجد الإنسان يتذكر الشيء الذي نسيه في الصلاة، لأن الشيطان يذكره به ليشغله عن صلاته. أنا رجل من الناس أتى بمال من خراسان أو غيرها وقت الحج، المال كان ذهب، قال كيف أذهب به إلى مكة؟ يسرق مني ولا يضيع ولا؟ فنظر في مكان فدفنه قرب بغداد، فلما رجع نسي المكان، أيدري اشتبه عليه الأمر. وهذا كثيرا ما يحدث، صار يسأل الناس: من كيف أصنع مالي يذهب هكذا؟ قال له الناس ما يعلمون الغيب. فأشار عليه رجل قال: اذهب إلى الإمام أبي حنيفة فإنه ربما يدلك على شيء يستخرج به مالك. ذهب إليه وقال: أنا دفنت مال ونسيت مكانه. قال: أنا ما أعلم الغيب، ولكن أدلك على شيء. قم الليلة تهجد لله مخلصا وصلي، لعل الله يفتح عليك يذكرك. ذهب امتثل. في أثناء الصلاة جاءه الشيطان وقال: شوف مالك في المكان الفلاني. ذهب واستخرج، ذهب وأخبر أبي حنيفة، قال: أنا قد علمت قد أن الشيطان سيأتيك، ولكن لو كملت ليلتك في قيام شكر لله لكان خيرا لك. المقصود أن حرص الشيطان على العبد، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب للصلاة، إذا أذن المؤذن ذهب الشيطان مسرعا، هرب وله ضراط من سرعة الهرب، لأن ذكر الله يطرده. ثم إذا انقطع الصوت رجع، ثم إذا ثوب للصلاة يعني أقيمت هرب حتى ينقطع الصوت، ثم انقطع الصوت رجع وصار يقول للعبد: اذكر كذا اذكر كذا في صلاته، حتى يشغله عن الصلاة. فهو يحرص على إشغال العبد. فإذا في هذه اللحظات يجب على العبد أن يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان، والحياة كلها جهاد. جاهد هذه في هذه اللحظات، واستحضر ما تقول وأنك قائم بين يدي الله حتى تتم صلاتك، وإلا يختلس الشيطان كثيرا من الصلاة يذهب بها. لهذا قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تأمل هذا المعنى العظيم، ومما رزقناهم ينفقون، يعني الذي بيدك رزق من الله هو الذي رزقك إياه وأمرك أن تنفق مما رزقك حتى يثيبك على ذلك، يعطيك ويثيبك على ذلك. من يكون من يعمل هذا؟ هذا لله وحده الكريم المنان جل وعلا. ومما رزقناهم ينفقون، ومن أعظم أول ما يدخل في هذا النفقة الواجبة مثل الزكاة ومثل النفقة على الأولاد والأهل، فإن هذا واجب، فإذا حسنت النية أثيب الإنسان على ذلك، وإلا صار عادة يأكل ويوكل يصير عادة ولا يثاب على ذلك، وإنما يثاب على ذلك بالنية. والمقصود بالآية أن التوكل فريضة، فرضه الله على المسلم أن يتوكل على ربه جل وعلا، والتوكل كما سبق أنه اعتماد القلب بعد فعل الأسباب، وليس تعطيل الأسباب من التوكل في شيء. تعطيل الأسباب ليس توكلا. إنسان مثلا يقول بجلس ببيتي وإن قدر لي رزق سيأتيني، هذا غير صحيح. الله جل وعلا وابتغوا عند الله الرزق، يعني يجب أنك تطلب، فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا وابتغوا من فضله، ابتغوا من فضل الله جل وعلا. فأمر بالابتغاء الفضل وطلب الرزق، وامتثال الأمر واجب. كذلك مثل هذا مثل هذا مثله أن يقول مثلا أنا لا أتزوج إن قدر لي ولد سيأتي، أو يقول أنا لا أطلب العلم إن قدر أن أكون عالما سيكون. ليس كل هذا شيء باطل، لأن الأمور لا بد من القيام بالأسباب، والأسباب هي أسباب جعلها الله على ذلك، يجب أن يفعلها الإنسان على أنها سبب ولا يعتمد عليها، وإنما يكون اعتماده على ربه في حصول المقصود. في حديث عبد الله بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تغدو الصباح جائعة. فأثبت لها الغدو، لا بد من الغدو، وتروح يعني ترجع إلى أماكنها في المساء قد امتلأت حواصلها بطانا. فلا بد من السعي والعمل. فإذا السعي ليس هو التوكل، وإنما هو فعل الأسباب، والتوكل عمل القلوب أن يعمل الإنسان. ثم قال: وقول الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك يعني كافيك، والكفاية هي التوكل. كافيك الله يعني إذا اعتمدت عليه وتوكلت عليه كفاك كل ما يهمك. ومن اتبعك يعني وحسب من اتبعك، هذا الذي يتعين أن يكون هو المعنى، حسبك الله وحسب أتباعك. ولا يجوز أن يكون حسبك الله والمؤمنون، فإن هذا خلاف أمر الله جل وعلا بالإخلاص. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يتوكل على الله وهو أفضل المتوكلين وقد عمل ذلك، فالأمة تبع له، يجب أن يكون حسبهم هو الله الذي يكفيهم ما أهمهم. قال وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يتوكل على الله، يعتمد عليه في فعل السبب وامتثال أمره الذي شرعه، اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكفيه كل ما أهمه. فقال من توكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، ومن كان الله هو حسبه لا يمكن أن يضره شيء ولا يمكن أن يصل إليه هذا مخلوق، ولكن ما يحصل التوكل التام. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فحصل لهم زيادة الإيمان مع الفضل الذي كفاهم الله جل وعلا به أعداءهم. وسبق الكلام على هذه الآية في الباب السابق، ومعنى ذلك أن هذا قول الخليلين، خليلي الرحمن إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، وهما أفضل الرسل بل أفضل خلق الله جل وعلا. قوله إن الناس قد جمعوا لكم يعني ليقتلوكم وليسبوا أموالكم ونساءكم وغير ذلك، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاهم الله جل وعلا أعداءهم، وزادهم الله جل وعلا بذلك إيمانا لأنهم صادقين في قولهم ممتثلين لأمر الله، ولهذا ما اكتفوا بالقول فقط كذا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وجلسوا، بل ذهبوا في خلف العدو مسرعين يريدون قتاله، فألقى الله جل وعلا الرعب في قلوب الأعداء وهربوا، مع أنهم قلة 70 رجل فقط، الذي كانوا ذهبوا إليهم جيش المشركين كلهم بقوتهم وعدتهم، فلما سمعوا بهم هربوا، حتى أنه جاء أنهم كانوا يلقون بعض الأزواد التي معهم تخفيفا لرحائلهم حتى تسرع تهرب، وكل ذلك امتثال أمر الله جل وعلا. قال جل وعلا زادهم إيمانا، أي هذا القول اللي قول الناس اللي قالوا لهم إنهم جمعوا لكم ليرجعوا إليكم ويقتلوكم، وقالوا حسبنا الله يعني كافينا الله، يكفينا أعداءنا لو اجتمع كل أهل الأرض فإن الله يكفينا إياهم، فهم صادقون في ذلك متوكلون على الله، ثم عملوا على اللحاق بالمشركين حتى يقاتلوهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الأمر ندب الناس قال يذهب خلفهم ولا يذهب إلا من حضر الوقعة، الذين لا حضروا ما يذهبوا يعني، ومع ذلك نصرهم الله جل وعلا، فقال جل وعلا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، كل ذلك للامتثال والأمن. فإذا هذا يدل على أن الناس إذا توكلوا على الله صادقين وعملوا بما أمروا به أن الله ينصرهم ويكفيهم عدوهم مهما كان يعني كثرة العدو وقوته وقلة المؤمنين وضعفهم، فإن الله سوف ينصرهم. لأن هذه ليست خاصة بالرسول والصحابة بل هي للأمة كلها، بشرط أن يمتثلوا هذا الأمر، يكونوا مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. قوله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أبو السعادات: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصها، يجب إخلاصه لله، لأنه من أجمع أنواع العبادة الباطنة، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله كما في هذه الآية. التوحيد الأنواع الثلاثة يقصد بها توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله بالخلق والتصرف والإيجاد، أنه ليس معه شريك في هذا، وتوحيده في أسمائه وصفاته أنها خاصة به ولا يشاركه مخلوق فيها كما يزعم المبطلون من المتكلمين وغيرهم، أن أسماء الله وصفاته تدل على التشبيه، تعالى الله وتقدس، فهذا شرك، شرك بالله جل وعلا، ولهذا المتكلمون لا ينفكون عن الشرك، دائما معهم الشرك لاعتقادهم الفاسد هذا. والنوع الثالث هو توحيد العبادة الصادر من العبد نفسه الذي أمر به، يجب أن يكون خالصا لله، وكل هذه الأنواع الثلاثة مرتبطة، لا ينفك واحد عن الآخر، يجب أن تكون كلها موجودة عند العبد، فإن فقد واحدا منها أصبح ليس مسلما فضلا عن أن يكون مؤمن. ثم التوكل على الله جل وعلا يقول إنه من أعمال القلوب، الأعمال الباطنة، يعني أن العمل ينقسم إلى قسمين: عمل ظاهري يكون بالجوارح مثل الصلاة وكذلك الذكر والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأمور التي أمر الله جل وعلا بها، ويكون بالقلب مثل التوكل والخوف والرجاء ونحو ذلك من الأعمال الكثيرة التي ذكرها الله جل وعلا وأوجب أن تكون خالصة له ولا يكون منها شيء لمخلوق أو لأجل الدنيا وما أشبه ذلك، فإذا حصل ذلك صار الإنسان واقعا في الشرك. نعم. قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. قال ابن القيم في الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. قال شيخ الإسلام: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه شرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والتوكل قسمان: أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت، فهذا شرك أكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. وأما التوكل على الأحياء الحاضرين والسلطان ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر. وقد يكون أكبر حسب ما يقوم في قلب العبد، لكن هو في الواقع هذا أو قصده التوكل الباطل قسمان، وإلا يجب أن يكون ثلاثة أقسام ليس قسمين فقط، القسمان هؤلاء الذي ذكر، والثاني التوكل على الله، الثالث التوكل على الله الذي هو فرض لا بد منه. نعم. قال: والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف فيما له التصرف فيه. لكن هذا ليس توكل، هذا توكيل، سمى توكيل، وكلتك في أمر تستطيع فعله ومقدورا لك، وهو أمر ظاهر معروف، فهو استنابة، إنابة، أن تنيبه عنك أن يفعل كذا وكذا. ولا يجوز أن تقول توكلت عليك بكذا، فإن التوكل يجب أن يكون لله وحده، ولكن تقول وكلتك أن تفعل كذا وكذا. نعم. قال: والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف فيما له التصرف فيه من أمور دنياه كالبيع والشراء والإجارة والطلاق والعتاق وغير ذلك، فهذا جائز بالإجماع، لكن لا يقول توكلت عليه، بل يقول وكلته، فإنه لو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله سبحانه، يعني يتوكل على الله في حصول المقصود على الله، لأنه وإن كان قادرا قد يتخلف الأمر بسبب أو بأكثر من السبب، فيتوكل على الله في حصول ذلك، ويسأل ربه جل وعلا أن ييسر له أمره. نعم. قال: قوله وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أصل النفاق لا يكون معه إيمان أصلا، لأن النفاق إيمان باللسان فقط، آمن بلسانه لأجل خوفه من الناس فقط، أما قلبه فهو خالي من الإيمان. هذا النفاق الذي يسمى النفاق الاعتقادي، وهو ستة أقسام كما ذكر العلماء، منها كون الإنسان يكره أمر الشر ما جاء به الرسول أو بعض ما جاء به الرسول، وكونه يفرح في كون عدو الرسول ينتصر ويعلو، وكونه مثلا يحزنه انتصار شرع الرسول، إذا انتصر حزن لذلك أغاضه هذا، أو كونه يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان عنده شيء من ذلك فهو في الدرك الأسفل من النار صلى الله عليه وسلم، تحت الكفار الكافرين. أما القسم الثاني من النفاق فيسمى النفاق العملي، وهو كذلك خمسة أنواع: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه الأمور الخمسة لا تجتمع في عبد إلا وهو منافق النفاق الاعتقادي، ولكن قد يكون عند الإنسان بعضها فيكون لما غلب عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر. وجاء في الحديث الثاني بقيتها، بقية الخصال الخمس، هذا يسمى عملي لأنه بالعمل، يكون بالعمل. أما الاعتقادي فهو في القلب، والاعتقادي معناه أنه خاف الخلق ولم يخف الله، والنفاق من أخطر ما ذكره الله جل وعلا عن الكافرين. ولهذا في أول سورة البقرة ذكر المؤمنين بثلاث آيات، وذكر الكافرين بآيتين، ثم ذكر المنافقين بثلاثة عشر آية تحذيرا منهم، ولأن شرهم يكون أبلغ من غيرهم. وكذلك في سورة التوبة جلها في المنافقين، وكثير ومنهم من كذا ومنهم من كذا ومنهم كذا، ولهذا يسميها بعض العلماء الفاضحة التي فضحت المنافقين. وكذلك في سورة خالصة سميت سورة المنافقين، ذكرها الله جل وعلا أنهم يعملون الأعمال التي بها إضعاف المسلمين ويبطنون الشر ويظهرون الموافقة، فهم يبطنون المخالفة ويظهرون الموافقة، الموافقة خوف، ولكن إذا أمنوا أظهروا ما في باطنهم، كما إذا ضعف الإسلام وضعف الأمر فإنهم يظهرون نفاقهم وهم من أخطر الناس. وقد وصفهم الله جل وعلا بأنهم أصحاب أبهات ومناظر ومناصب، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني أنهم أصحاب فصاحة وبلاغة تسمع لقولهم، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. نعم. قال ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال السدي في قوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيوجل قلبه، رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. يوجل ويمتنع، بس يوجل فقط، يمتنع من ذلك الفعل خوفا من الله. يعني هذا مثال فقط، ولا ما هو الرجل فقط، هذا عام. نعم. قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. يعني العبد أنه يزداد إيمان وقد ينقص، فإذا عمل بالطاعات فإنه يزيد بذلك إيمانا، وإذا عمل بالمعاصي زاد نقصانا، نقص إيمانه. نعم. قوله على ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه ويفوضون إليه أمورهم فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه، وهو من أعظم الأسباب في حصول المطالب الدنيوية والأخروية. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات، من مقامات الإحسان تستلزم حصول أعمال الإيمان الواجبة والمستحبة. الواقع أنها خمسة ليس ثلاث، ولكن في آية واحدة ثلاث وفي الآية الأخرى اثنتان. نعم. قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قال ابن القيم أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا المتعين، هذا لا بد منه، ولا يجوز أن يقال حسبك الله والمؤمنون، إن هذا من الشرك، لا يجوز. المؤمنون ليسوا حسبه، وإنما حسبه الله وحده، والكافي هو الله وحده، ولكن هو حسبه وحسب المؤمنين. نعم. قوله وقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن القيم وغيره أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره إلا أذى لا بد منه، يعني كالحر والبرد. يعني هذا المعنى في اللغة أن الحسب هو الكافي، فيكون هذا عام، يعني معنى عام يؤخذ من الآية ومن وراه أمور أخرى تفهم من الآية. نعم. قال ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو لا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع، صار مرتفع النهار وجد مكانا أرادوا أن يرتاحوا فيه، صار فيه شجرة مظلة فتركت للنبي صلى الله عليه وسلم فنام تحتها، فلما وعلق سيفه بالشجرة فجاء مشرك فأخذ السيف واخترطه، يعني أخرجه من غمده، فاستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم والسيف بيده صلتا، فقال له من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يده، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ قال لا أحد، لا أحد يمنعك مني. فمن توكل على الله حق التوكل كفاه كل شيء، ولكن ما يحصل التوكل إلا من كمل إيمانه. نعم. قال ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته. فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل الله سبحانه نفسه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره. انتهى كلامه. ذلك لأن الأمور كلها بيد الله، هو المتصرف فيها كلها، وهو رب الكل ومليكه الذي بيده ملكوت كل شيء. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري. قوله حسبنا الله تقدم معناه، قوله ونعم الوكيل أي نعم من يتوكل عليه، نعم من يتوكل عليه المتوكلون، ومخصوص نعم محذوف تقديره نعم الوكيل الله. نعم الوكيل هو قوله قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الآية. قوله يعني معناه أن هذه الكلمة قال الخليلان في أشد ما وقع فيه، إبراهيم في عند إحراق النار، وهؤلاء لما قتلوا من الصحابة 70 وجرحوا النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا أعمالا منكرة، قال ذلك صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة هذا الوقت حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاه كما كفى إبراهيم، فإن الله جل وعلا جعل النار روضة غنى لما وأبطل كيد الكافرين وجعلهم الأسفلين. فقال وقلنا وقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول بعض المفسرين لولا أن الله جل وعلا قال وسلاما لمات إبراهيم من البرد، برد النار، ولكن ما يلزم هذا، الشيء الذي أراده الله لا بد من وقوعه. أصبح يصلي في الروضة في هذه النار التي بقوا وقتا يجمعون الحطب لها، فلما أشعلوها ما استطاعوا أنهم يقربوها، فجعلوه بمنجنيق ورموه بها، رموه في النار. قلنا عرض جبريل له في هذه الحالة فقال لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، ولكن إلى الله، حاجتي إلى الله. فالذي يقول مثلا أنه قال ما في نفسي يكفي عن عما أقوله في لساني ليس صحيح، بل الدعاء عبادة يدعو ربه جل وعلا. فلهذا قال حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل، فكفاه جل وعلا وقلب النار روضة. قد وقع هذا لرجل من هذه الأمة، الرجل الذي قتل العنسي الذي تنبأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أنه قال جاء إليه جاء أمر أن يؤتى به، فقال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. فأمر أن يحرق في النار، فصارت النار عليه بردا. سلام. نعم. قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم، قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وذلك بعد منصر بعد مشكلها خطأ بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، فمر بهم ركب من عبد القيس، فقال أبو سفيان أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال هل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة؟ قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبره بالذي قال أبو سفيان، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من الخبر أتاه وهو في المدينة ليس في حمراء الأسد، ولكنه لما خرج اتبعهم إلى حمراء الأسد، فذلك بلغه أنهم ذهبوا ممعنين فرجع صلوات الله وسلامه عليه. قال فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان. يعني من الفرائض، الفرض هو الشيء اللازم الذي لا بد منه، يكون الإنسان آثما بتركه وقد يكون خارجا عن الأمر في ذلك، فالله افترض فرائض حد حدودا، ويكون لازما لكل أحد أن يتوكل على ربه جل وعلا، وتوكل يكون كما سبق عاما وخاصا، فيكون في الأمور الخاصة التي يفعلها الإنسان بخاصته، ويجب أن تكون من الأمور التي أمر بها، يتوكل على الله في حصوله في ذلك، وهذا يعم الأعمال كلها، كل شيء لا يحصل إلا بمراد الله وجل وعلا وتقديره للعبد على ذلك، وإلا الأسباب كثيرة جدا. نعم. الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة ليس المقصود التفسير الذي تفسير الآية التي الذي يتطلب مثلا المعاني معاني ما دلت على الآية، ولكن مقصوده بالتفسير الآية يعني أن الآية دلت على هذا المقصود، على وجوب التوكل وأنه لازم لكل مسلم، فيكون هذا تفسيرا لها بمعنى أنه يعمل به، يعمل الإنسان بذلك. نعم. السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. يعني ما عظم الكلمة، يعني الكلمة قد يقولها كل واحد ولا تؤثر في قلبه ولا في عمله، ولكن من فهم المعنى وقاله صادقا وعمل بذلك حصل له مقصوده وكفاه الله جل وعلا ما أهمه. أما مجرد قول باللسان بدون فقه القلب ومعرفته لذلك وبدون عمل الجوارح بذلك، يعني اتباعا لأمر الله وأمر رسوله، فهذا لا يجدي شيء وإن قالها في اليوم 100 مرة. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. قال باب قول الله، وقول الله جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا جاء في سياق ذكر الأمم التي أهلكها الله جل وعلا كما في سورة الأعراف، فأخبر أن سبب الهلاك كونهم لم يخافوا الله جل وعلا ولم يراقبوه. فالأمن معناه عدم خوف الإنسان من ربه جل وعلا، يعمل المعاصي ولا يبالي بمراقبة الله جل وعلا له. فإذا كان الإنسان بهذه الصفة فيوشك أن يأخذه الله جل وعلا على غرة. والمكر الذي مكر الله الذي يضاف إليه يجب أن يكون بهذه الصفة، يعني بالشيء الذي وصف الله جل وعلا به نفسه فيه ولا يزاد على ذلك. فلا نقول إن الله يمكر وهكذا نطلق إن الله يمكر فقط، بل يمكر بالماكرين، يمكر بالكافرين، ويمكر لأعدائه ويمكر بأعدائه كما جاءت النصوص فيه. وهذا مثل ما قرر العلماء أخذا من قوله ولله الأسماء الحسنى، أن أسماء الله حسنى، والحسنى هي التي لا يتطرق إليها نقص أو عيب بوجه من الوجوه. فإذا تطرق إلى صفة من الصفات شيء من العيب أو من النقص أو احتمل شيئا من ذلك لا يدخل في صفات الله، لقوله ولله الأسماء الحسنى. فإذا ورد شيء من ذلك يجب أن يذكر كما ورد فقط كما جاء في كتاب الله. وهذا مثل المكر ومثل الاستهزاء ومثل السخرية وما أشبه ذلك الذي ذكره الله جل وعلا، فيذكر كما قاله الله جل وعلا، يقول إنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمكر مكر الله فسره السلف بأن الإنسان يعمل المعاصي ولا يخاف الله، يقول إذا مثل ما يقول الحسن إذا رأيت الرجل يعمل في المعاصي وهو في نعم الله ولا يخاف الله فاعلم أنه يمكر به، لأن الله جل وعلا قد يأخذ بالنعم حتى يتمادى الإنسان فيها ثم يأخذه على غرة. ويقول إن هؤلاء الذين ذكرهم الله جل وعلا لم يراقبوا الله جل وعلا فأتاهم العذاب وهم غافلون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم نائمون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مراقبة الله جل وعلا وخوفه أن يعمل الإنسان بطاعته باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الله جل وعلا رقيب عليه، فيراقب ربه جل وعلا في مغيبه وفي حضوره مع الناس وغير ذلك، يكون الله جل وعلا دائما مراقب. فإذا كان بهذه الصفة فإنه قد سلك المسلك الذي فيه النجاة. ثم المؤلف أراد بهذا الباب أن العبد يجب أن يجمع بين الخوف والرجاء، ولا يجوز أن يغلب عليه الخوف فييأس، أو يغلب عليه الرجاء فيترك أمر الله، بل يجب أن يكون الخوف دائما، الخوف والرجاء معتدلان عنده، لأن الخوف يمنعه من ترك الواجبات وفعل المحرمات، والرجاء يحدوه إلى التقرب إلى الله بالطاعات والزيادة من الخيرات في هذا، فيكون دائما بين هذين الأمرين خائفا راجيا. ومعلوم أن الإنسان له أعمال محققة، بل له ذنوب محققة، وهو لا يدري هل قبلت أعماله أو لم تقبل، فيخاف من هذه الناحية، لأن الأعمال قد يعتريها أمور كثيرة، النواقص وما وأمور تقدح فيها، نواقص وقوادح وعوارض تعرض لها قد تفسدها، فيخاف. ولهذا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لو أعلم أن الله قبل مني حسنة لتمنيت الموت، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان قبل فهو من المتقين، فيخاف العبد، يخاف أنه أن عمله قد عرض له ما عرض، وكذلك لا يأمن من أن الله ينكر به، خصوصا إذا كان يغدق عليه النعم، الأرزاق والعافية، الصحة في بدنه، وهو يعمل المعاصي، يتمادى بالمعاصي. فإن السلف فسروا المكر في هذا، في هذه الصفة، كونه يكون منعم عليه، وكونه يتمادى يعصي بعد معصية وبعد معصية وهكذا، هذا مكر، لأن الله جل وعلا يقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم.